حصريا على موقع djkimo.com. اي حاجة هتطور برا افهم بس، مش فلوسنا اللي مسيطانة، دي اسامينا اللي مكبرانا. الكلام داش عشان مفيش حاجة ما عملناش. ياو ام جادي الجوكر هلو افريبادي يا مهير، مين اللي كان في غيابي بيطير؟ مش سامع ولا شايف راد، حد جاي على اللي يشير. بدي دبكو تغطوا تاكيد، انتوا فاصلين شحناكي عالفيزو اراضيش كل موضوع نفذي وعتعدوا وتسير. عيني ما شافتش يا امور، عيني ما شافتش يا امور، والحوار ده عايز دكتور. مش شايف غير هنا بينفذ، البعيد يهري بيقول اللي بيطير عالزوال، قدامي بيقلب تمثال. من الاخر يا زمالة وابو نهية، اللي جاي عن ايد متقال. يعني ايه يعني انت تقيل؟ كم كيلو يا عم الطرفين؟ هي لو بالاوزان كان ملك الغابة كان يبقى الفين. الحوار كله يا عمنا عايز ناس قلبها زيين، عضلة القلب خلي بالك عمري ما كان ليها يا الضمير. في البطاقة مكتوب صفطاوي، يعني فوق مجد في حكاوي. مش عامله الضغط الصف فوق دماغي يا بالغرباوي، نظري تقلك فوق يا اي حاجة هتدور برا. احذر من يوسف مظريطة، اي حاجة خلصانة معاه مفيش مني، ولو بقى فيه هيبقى ابن اللي مربي. محسوبك ده مميز نفسه، مفيش حد مجب عليه. طالع على حس يا جدعان، مش طالع على حس فلان. شايف كله سايح على بعضه، والشارع قد كذا وكذا المظابيط، جيت لهم قلبوا على البيت. مش هوسخ شبشبي لأ، هم جري وانا استكفيت. ما علينا ما تستغربش، قلت لك دول همس وطفش، بيشوفوني بيتكهرب مع ان اخوكم ما بيكهربش. كلكم وانت بقى بكم ضحكتك بتعدي اليوم. خمسة يا اخواتي عالخمازة، عينيكي بحري ونفسي اعوم. لما انا بعدت اللباط ردي بقوا مجي مسوعيا، مفيش حد تثق يابا فيه، كله يا زمالة بقى فيه وفيه. محدش يتقال عليه اخ، واللي عنده يابا يخبيه. الصحاب مش زي زمان، في الزمان ده مفيش سلكان. عيشها واستجدع مع نفسك، عشان مفيش اصلا جدعان. صفت اللبن ارض الخطرين، فوق يا هلسة تيجي مع مين؟ اوعى تيجي مع الصفطاوي، صفت يا ارض مشاغبين. يوسف مظريطة بيقول لكو طولكو ياض يشبه عبدو. على موقع دي جي لو خطأتوا يسحق لكم.